فأبين أن يحملنها، أبت السماوات السبع وأبت الأراضين وأبت جميع المخلوقات أن تتحمل الأمانة. أما الإنسان فهو الذي قبل هذه الأمانة، فقال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها إشفاقا وخوفا من عاقبة تحمل الأمانة، وحملها الإنسان. الله يقول: إنه كان ظلوما جهولا. الأصل في الإنسان الظلم والجهل، ولذلك تجد هذا الأمر بالفعل موجودا في سائر الناس إلا من رحم ربي. إذا قلت من يتحمل مسؤولية كذا، يقول لك: أنا أنا أنا. أتدري ما الذي سيترتب على تحمل هذه المسؤولية؟ تخيل لو قيل للشعب المصري مثلا، وعددهم مثلا يتجاوز 100 مليون، نريد من يقوم بحل مشكلة التعليم، كله هيقول أنا، وممكن يكون اللي يقول أنا لا يعرف القراءة والكتابة. وإذا قيل لهم نريد منصب رئيس الدولة خلا، في إذا خلت مدة رئيس الحالي مثلا، يقول كل يقول أنا أنا، والكل يترشح للرئاسة، رئاسة الدولة، رئاسة وزارة، رئاسة وزارة، رئاسة منصب. أتدرون ما الذي سيترتب على تحملكم لهذه المناصب؟ إنك تجري وتسرع وربما تنفق مالك من أجل الدعاية الانتخابية حتى تصل: أنا أنا أنا الذي أستحق هذه المناصب. اسمعوا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتحمل أمر 10 من الناس فما فوقهم إلا أتى الله يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، فكه بره أو أوبقته آثامه. أي إنسان يتحمل مسؤولية 10 فما فوقهم يؤتى به يوم القيامة، لن يأتي يوم القيامة في عربة فارهة أو يأتي في موكب، فيأتي أمام الله ويداه موثوقتان إلى عنقه كائنا من كان. فكه بره، إن كان بارا يفكه بره، إن كان بارا يفكه بره، وإن كان آثما يوبقه ويهلك اسمه. من فضلكم اللي معاه محمول يقفله. المسجد يا اخواننا وخطبة الجمعة لها قداستها ولها مكانتها، ما نبقاش قاعدين بنتكلم في ذكر الله وفي مزيكا شغالة. تأدبوا بآداب بيوت الله تبارك وتعالى. فضلكم الله وأكرمكم الله. ثم بعد ذلك ننظر إلى هذا الإنسان الذي تحمل الأمانة وكرمه الله سبحانه وتعالى بتحمل هذه الأمانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا كيف أن الإنسان سيسأل يوم القيامة، يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. مسؤول هذا، ألم تكرم؟ ألم تتحمل المسؤولية طواعية؟ أنت تبحث دائما عن تحمل المسؤولية، وكل واحد منا نجد في نفسه الشهوة في تحمل المسؤولية. إذن لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. عن ماذا يا ربنا؟ عن عمري فيما أفنى، العمر فيما أفنى، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ألست مكلفا؟ ألست مسؤولا؟ كلكم مسؤولون. ولذلك قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، سيسأل المرسل إليه وسيسأل الرسل، حتى الرسل ستسأل كما قال سبحانه ليسأل الصادقين عن صدقهم، لن يسأل الكاذبون أو المكذبون فقط بل سيسأل الصادقون عن صدقهم، فالكل مسؤول والكل ممتحن والكل مختبر، ولذلك قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، قف عند حدك، إياك أن تنطق إلا إن علمت أن في النطق خير لك، إياك أن تتصرف تصرفا إلا إن علمت أن في هذا التصرف خير لك، فيقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد القلب كل ذلك كان عنه مسؤولا، ستسأل عن قلبك، ستسأل عن بصرك، عن نظراتك، عن سمعك، عن لسانك، إذن أنت مسؤول أمام ربك سبحانه وتعالى، فأعد للسؤال جوابا. ولذلك لما قال أحد السلف، والسلف كانت كلماتهم قليلة ولكنها كان فيها خير عظيم، الفضيل بن عياض يقول لرجل من الناس ما سنك؟ ماذا مضى من عمرك؟ قال 60 عاما. قال له 60 عاما تسير إلى الله توشك أن تبلغ، 60 سنة يعني قربت تقابل ربك سبحانه وتعالى. هذا الكلام نقوله لأنفسنا مذكرين ولإخواننا، بيسألوا عمرك قد ايه؟ 60 سنة. قال يوشك أن تبلغ، أنت في مرحلة الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أنت رايح تقابل ربنا سبحانه وتعالى، قربت توصل، يوشك أن تبلغ. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال أتدري ما معناها؟ أحيانا أكلمك أعزك أو تعزني فأقول لك إنا لله وإنا إليه راجعون، أو أقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا لا أعي معنى الكلمات وإنما هي كلمة تقال على اللسان. فقال أتدري ما معنى كلامك؟ قال علمني يا أبا علي، علمني معناها. فقال معنى أنك تعلم أنك ملك لله وأنك إليه راجع، فاعلم أنك مسؤول. إن لله، اللام لام الملكية، يعني إنا ملك لله، نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون، ذاهبون إلى مالكنا سبحانه وتعالى، إليه المرجع، إليه المصير، إليه المآب، كلنا راجعون إلى الله. فقال إن كنت تعلم أنك عبد لله وراجع إلى الله فاعلم أنك مسؤول. فهل أعددت للسؤال الجواب؟ مسؤول ليس سؤالا واحدا، وإنما الأسئلة متعددة، ستسأل عن مالك، من أين أنفقته وفيما، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ستسأل عن عمرك، ستسأل عن شبابك، ستسأل عن صلاتك، ستسأل عن زكاتك، ستسأل عن صيامك، معنى أنك ملك لله وأنك راجع إليه معنى ذلك أنك مسؤول. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ قال فما الحيلة إذن يا أبا عبد الله؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أكيد كلنا الآن يريد أن يعلم ما هو المقصود وما هي الحيلة، كيف ننجح في السؤال؟ قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. مسألة سهلة جدا، عندك 70 سنة 80 سنة ممكن تتوب من اللي مضى؟ نعم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني استقام. فإذا ما مضى سهل جدا التعامل معاه، تتوب، تتوب عما مضى وتحسن، شرط، وتحسن فيما بقي. فإن أحسنت فيما بقي وندمت على ما قد سبق وتبت منه غفر لك ما قد مضى، وأدخلك الجنة، وإن لم تحسن فيما بقي أخذك بالماضي وبالحاضر وبما فعلته، ستؤخذ بالماضي وبما فعلته. فقال: عرفت فالزم. إذن فاعلم أنك مسؤول، كل منا مسؤول عن نفسه أولا، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول عن نفسك فقط؟ لا، ومسؤول عمن تعول. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع. مش أنت نفسك تبقى راعي وحاكم؟ نعم أنت راعي شئت أم أبيت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع، رئيس الدولة راع وهو مسؤول عن رعيته، أعانهم الله، مسؤولية وتركة عظيمة. والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم معمما: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما معنى كلمة مسؤول؟ يعني ستسأل. ولذلك قال في الحديث الآخر صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع. حفظت رعيتك أم أضعت رعيتك؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإن كان في رعايتك أبناء وأضعتهم ولم تربهم التربية الصحيحة، فأنت والعياذ بالله قد أسمت إثما عظيما. كفى، الرسول صلى الله عليه وسلم يعظم هذا الإثم فيقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. الذي لا يعمل ويترك أولاده يجوعون وزوجته تحتاج وتمد يدها وعنده المقدرة على العمل ولكنه قصر، سيسأل. قد يقول واحدا: الحمد لله مكفي بيتي ومكفيهم مال، ولكن هل أنت ربيتهم التربية الشرعية الإسلامية وعلمتهم الحلال والحرام أم لا؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إن كان لك ابن قد ضيعته وأصبح ممن احتوشته الشياطين فأصبح من أهل الإثم والمعاصي، أصبح يشرب المخدرات أو يتاجر فيها، أصبح يعمل في الأمور المحرمة الكثيرة أو يتاجر فيها أو يتعاطاها، وقع حتى في شرك الجماعات الخارجية التكفيرية، فأنت المسؤول عن ابنك، أنت المسؤول. هل ضيعت أم حفظت؟ هل ضيعت زوجتك أم حفظتها؟ ضيعت ابنتك أم حفظت ابنتك وحفظت عرضها؟ حافظوا على أعراض بناتكم، احفظوا بناتكم، لا تجعلوا بناتكم هكذا يسرن في الشوارع أمام كل من يريد أن يرى عوراتهن. أنت المسؤول عن ابنتك، أنت المسؤول عمن تعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذن نحن مسؤولون، فهل أعددنا العدة للإجابة على هذه الأسئلة؟ واعلم أن الأسئلة ستشمل كل شيء. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فعلينا بالاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، وألا نتورط أيها الناس في موقف سنسأل فيه ولا نستطيع أن نجيب. فمن أطاع ربه سبحانه ولم يعصه سبحانه وتعالى وراعى الله عز وجل في من تحت يده من رعية مسؤول عنها، وإن كان شخص واحد، وإن كان أبناء، إن كنا بنات، فإن كل واحد منا سيسأل عن زوجي وعن أبنائي وعن بناتي بعد أن يسأل عن نفسه هو أولا. هذا عما يخص الأسرة، فما بالنا بما يخص العمل الوظيفي، العمل الوظيفي الذي تتقاضى عليه أجرا. اتفق، حتى وإن كنت لست موظفا وإن كنت عاملا حرفيا، اتفقت على شيء مع صاحب العمل عليك أن تتقن العمل، وإلا سأسأل عن إصلاح أبواب مثلا، أو محارة حائط، أو سباكة دورة مياه، أو بلاط لحمام. نعم ستسأل، لأن هذا من آثار التكليف. أنت مكلف في الحياة الدنيا، كل شيء فيه أنت مكلف، فأنت ستسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فإن ظلمت وإن أخذت أجرا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، أن يجف عرقه. فإذا أخذت الأجر، فهل قمت بأداء العمل الذي أخذت عليه أجرا، أم لم تحسن ولم تتق الله؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن أنت مأمور بأن تتقن العمل كما أمرك ربك سبحانه وأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا عن الإنسان الحرفي العادي، وكذلك الموظف الذي يتقاضى وظيفة عليه أن يتقي الله عز وجل، وألا يعذب المواطنين الذين يذهبون إليه لأداء مصلحة من المصالح، ولا يؤدي المصلحة إلا ادفع رشوة لكي يؤدي لك هذه المصلحة، وإن لم تدفع يا ليته يتركك، وإنما ربما حضر لك بعض العقبات ووضع في طريقك العراقيل من أجل ألا تتم هذه المصلحة إلا بالدفع. كيف يكون هذا؟ إنكم مسؤولون بين يدي الله تبارك وتعالى. الآن دنيا، غدا آخرة، والآخرة بالنسبة لكل واحد منا بدايتها الموت، والموت هذا قد يكون للإنسان في اللحظة التالية. المتكلم قد لا يستطيع أن يتمم كلامه، وإنما يلقى ربه قبل أن يتمم الكلام. أن نحن الآن في مجلس، الحمد لله مجلس طاعة، من منا يثق في أنه سيذهب إلى بيته ويتغدى مع أولاده؟ من منا يضمن هذا؟ من؟ لا أحد، والله لا أحد. كلنا لا ندري متى ستأتينا لحظتنا ومتى ستأتينا ساعتنا. وإذا جاءت الساعة بالنسبة لك، ساعتك هي ساعة قبض روحك. إذا جاءت هذه الساعة فستسأل عن تاريخك كله، ولن تعطى فرصة للرجوع مرة أخرى. كل واحد منا عنده طموحات وعنده آمال عريضة، من الممكن ألا تتم هذه الأمنيات ولا هذه الآمال ولا هذه الطموحات. من الممكن أن تكون طالبا ويتوفاك الله قبل أن تتمم دراستك. من الممكن أن تكون في الأربعين أو في الخمسين أو في العشرين أو في السبعين، ستلقى الله عز وجل في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى. فهل أنت أعددت العدة للقاء الله عز وجل؟ هذا الكلام الذي نقول أيها الإخوة الكرام ليس كلاما لتقضية وقت فارغ، يعني ليس وقتنا فاضي وفارغ فجئنا لنجتمع من أجل أن نتكلم بكلام يملأ هذا المجلس، معاذ الله. نحن نتكلم كلام جد ليس بالهزل. نحن قد جيء بنا إلى هذه الحياة الدنيا من أجل الجد لا من أجل الهزل. رب العالمين أتى بنا إلى هنا لاختبار، أتى بنا لامتحان، وهو وحده الذي يقدر ويقرر سبحانه ما هي اللحظة التي سينتقل فيها فلان إلى الدار الآخرة وتنتهي مدة الامتحان. صدقني حينئذ ساعة أن تنتشل من هذه الدنيا ويقبض عليك ملائكة قبض الأرواح ومعهم ملك الموت، يقبض عليك بالفعل، لا يذهب بك إلى سجن، من الممكن أن تخرج بكفالة أو تخرج بعد كذا. وحتى لو سجن الإنسان ما زال ممتحنا أمام رب العالمين، وقد يتوب الله عز وجل عليه ويدخل الجنة. لكننا نتكلم عن سجن من نوع آخر، حينما يؤخذ الإنسان ويقبض عليه يساق إلى ربه سبحانه وتعالى، وسيحاسب على كل شيء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن المحاسب الذي سيحاسبك سبحانه وتعالى يعلم قدر مثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإن ربا يعلم مثقال الذرة ويحاسب عليه، فرب كريم لطيف خبير عليم سبحانه وتعالى. فأعدوا العدة للقاء الله عز وجل، واعلموا وليعلم المتكلم قبل المستمعين أننا ملاقون ربنا سبحانه وتعالى، وأننا سنسأل. فهل أعددنا للسؤال جوابا؟ والسؤال شامل في كل حياتنا التكليفية، لأنك مكلف والمكلف منذ سن البلوغ إلى أن يلقى ربه سبحانه، طالما كانت عنده المقدرة العقلية على الفهم والتمييز فهو مكلف، إلا إن أصابه الجنون فرفع القلم عنه. فأنت مكلف في طوال حياتك، مكلف طوال حياتك في كل تصرف، الكلمة التي تتكلمها إما حسنة وإما سيئة، النظرة التي تنظرها، الشيء الذي تسمعه. انظر إلى ما نسمع من معاصي، وإلى ما يتكلم به لساننا من معاصي ومن ذنوب، وانظر إلى ما تبطش به أيدينا من ذنوب ومن معاصي، وإلى أرجلنا وإلى ما تسعى إليه من طرق في المعاصي، كل ذلك. والقلب، هذا القلب أمر آخر، فيه حقد، فيه حسد، فيه تكبر، فيه غل، فيه أمراض القلوب وآفات النفوس. فعلينا منذ اللحظة أن نستعد للقاء الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، ساعات قليلة وينتهي شهر رجب، ويهل علينا شهر شعبان. وشهر شعبان كما تعلمون هو الفرصة التي يستعد فيها الإنسان للقاء رمضان، نفحات من قبل ربنا تبارك وتعالى. فإن الله الذي ألف الإنسان علم ضعف الإنسان ففتح له أبواب الخيرات. فشهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتظره من العام إلى العام، فإذا أقبل شهر شعبان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى صائما في شهر من الشهور كشهر شعبان، فكان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر، وكان يفطر حتى يقول القائل لا يصوم، يعني كان يستمر في صرد الأيام صوما، ثم يستمر في صرد الأيام فطرا في شهر شعبان، نظرا لأن شعبان هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر يغفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان. ثم يقول صلى الله عليه وسلم أمرا أهم، وهو إن الأعمال ترفع إلى الله تعالى في شهر شعبان، فأرجو أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. اسمعوا، الأعمال ترفع الأعمال الرفع السنوي للرفع الأسبوعي، الرفع السنوي في كل عام في شهر شعبان. ف فالرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يرفع عمله إلى الله تعالى وهو صائم. ثم هو استعداد لشهر رمضان. وما أدراكم ما شهر رمضان؟ شهر نزول القرآن الكريم، شهر الخيرات، شهر البر والإحسان الذي ننتظره من العام إلى العام. فعلينا بالاستعداد قبل دخول شهر رمضان. والأمر المهم في الاستعداد أن نتطهر دائما. الإنسان يسعى إلى التطهر إذا أراد أن يعمل عملا عظيما. والتطهر الذي أعنيه أن الإنسان يتطهر من ذنوبه. فعلينا أن نقدم بين يدي هذه المواسم الخيرة، نقدم توبة لله عز وجل، توبة نصوحة. فكل واحد منا يتوب توبة نصوحة. والتوبة النصوح تكون توبة مستغرقة للزمان كله، للماضي وللحاضر وللمستقبل. الماضي لا نملك رفعه. من يستطيع أن يرفع الماضي؟ الماضي خلاص مضى. فما الذي عليك أن تفعله من أجل التوبة؟ أن تندم ندما عظيما، تندم ندما عظيما على كل ذنب ارتكبته، كل ذنب. ثم بالنسبة للحاضر عليك أن تقلع فورا عن ارتكاب الذنوب التي تبت منها وندمت عليها. يعني لا يجوز للإنسان مثلا أن يقول أنا ندمت على شرب المخدرات مثلا. طيب وانت الآن قاعد بيشرب مخدرات بس ندمت على الماضي، يبقى هذا يؤرك. وإنما الصحيح في التوبة أن تقلع فورا، تندم على الماضي وتقلع الآن فورا، ثم تعزم عزما أكيدا بالنسبة للمستقبل على عدم العودة إلى الذنب. هذه شروط التوبة. بالنسبة للماضي ندم يقوم بحرقها، ثم بالنسبة للحاضر تقلع إقلاعا فوريا، أما بالنسبة للمستقبل فتعزم عزما أكيدا، عزم من حديد على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. هذا يشمل كل شيء بالنسبة للذنوب التي يرتكبها اللسان أو ترتكبها الآذان أو يرتكبها البصر أو يرتكبها اللسان أو يرتكبها القلب، أو الذنوب البدنية أو الذنوب المالية أو الذنوب المركبة من مالية وبدنية، الذنوب جميعها. ولذلك قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا من كل الذنوب كبيرها وصغيرها. من كان واقع في الشرك عليه أن يتوب وأن يوحد ربه سبحانه وتعالى وأن يترك الشرك ويتبرأ منه. من كان على بدعة عليه أن يتوب من البدع ويتبرأ منها. من كان واقع في معاصي وكبائر وصغائر عليه أن يتوب منها. عسى الله سبحانه وتعالى إن قبضنا يقبضنا على عمل صالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحقن دماء المسلمين، وأن تعلي كلمتهم، وأن تعينهم على التوحد، وأن يعملوا من أجلك ومن أجل تحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم حكاما ومحكومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.